بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه وقفتنا الثالثة مع هذه الدورة العلمية التاسعة والتسعين والخاصة بالإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى وسننه، وهي وقفة مع السنن كتاب العتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه كتاب العتق، قال: باب المدبر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النخام رجل من بني عدي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن غبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدبر من الثلث. قال ابن ماجة رحمه الله: سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول: هذا خطأ، يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله: ليس له أصل. نعم. فهذا فيه بيان جواز التدبير، وهو أن يقول الإنسان إذا كان له عبد أن يقول: هذا حر إذا أنا مت، فإنه يعتق دبر موته، يعتق دبر موته. نعم. قال باب: لكن إذا احتاج الواحد إليه، لو لم يكن عنده مال وقال: عبد هذا مدبر، ولم يكن عنده مال، فإنه يبيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر، أي باع على الرجل، لأن حكم الوصية، والوصية لا تكون إلا بعد الموت، وإذا رجع الإنسان في الوصية في حياته فلا بأس. فلو أوصى رجل بالثلث ثم بدأ له أن يرجع، رجع ولا تلزم إلا بالوفاة. فهذا الرجل الذي دبر عبدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعه، فباعه. نعم. قال باب أمهات الأولاد. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو بكر يعني النهشلي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. قال: حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. نعم. الحديث الأول ضعيف، وحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه، يعني إذا مات فتبقى في حياتي أم ولد، وإذا مات عتق. والحديث الثاني ضعيف أيضا، وحديث ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله فقال: اعتقها ولده. ثم ذكر، وهذا فيه بيان أن أم الولد تعتق بعد موت سيدها، ثم ذكر حديث ابن جريج وهو حديث صحيح، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي فينا حي لا نرى ذلك بأس. هذا فيه بيان أنها تباع، أم الولد تباع، قال: والنبي حي لا نرى بذلك بأس. وهو قول من القولين. وهذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من جوز بناء على هذه الأحاديث، والجماهير منعت من ذلك، لكن الراجح جواز هذا. نعم نعم اي نعم والجماهير اي بكثرة. نعم طبعا تفريق بين الام وابنها، هذا باب تاني. نعم. قال باب المكاتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله. من اللي نقل إجماع؟ من نقل إجماع؟ نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الإحدى كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على 9 أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلي. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. نعم، فدل هذا على صحة المكاتبة، وهو أن يكاتب السيد عبده على مبلغ من المال إذا فرغ منه فإنه يكون حرا، وهذه المكاتبة لا تكون إلا في من علم فيه الخير. قال سبحانه وكاتبون من علمتم فيهم خيرا. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو عبد ما بقي عليه درهم، فإذا سدد كل ما عليه فإنه يكون بذلك حرا، أما قبل ذلك فلا. نعم. باب العتق. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمت قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. هذا فيه الحث على العتق، والحديثان الصحيحان فيه الحث على العتق، وأن من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، كان فكاكه من النار كما فكه من الأسر، فالجزاء من جنس العمل يكون فكاكه من النار، يجزي كل عظم منه بكل عظم منه. نعم. قال باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا عقبة وقوله أي رقاب أفضل، قال النبي أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، دل هذا على أن الحسنة تعظم بعظم داعي المحافظة أو الداعي لالتزامها أو قوة الداعي للصرف عنها. فلا شك أن حينما يكون العبد غاليا وحينما يكون نفيسا فإن الداعي إلى ألا يعتق أقوى وأعلى، لهذا كانت الصدقة هنا أعظم. لهذا قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون. كذلك كان إذا كان الصارف عن المعصية أعظم فأتى الإنسان المعصية فتكون عقوبته أعظم، لأن الصارف أعظم. لهذا كان الزنا بالمحارم أعظم جرما من الزنا بغير المحارم، لأن الصارف في هذا أعظم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيخ زان، فإن الشيخ تقل شهوته فعلى ما يزني، فعلى حسب يعني الصوارف والدواعي تكون الأجور. فقد تتفاضل حسنة باعتبار هذا، ويتفاضل عمل باعتبار هذا، وباعتبار زمن غربة. اللحية غالية في قوم لا لحية فيهم، والنقاب غال في قوم لا نقاب فيهم ولا حجاب، والسنة أغلى وأغلى في قوم على الهوى والبدعة. نعم. قال: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال: حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال: وحدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأماطي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم، والحديثان أيضا صحيحان. ومعنى ذلك أنه إذا وقعت أمه في الأسر وملكها، وقعت أمه في الأسر فملكها أو ملك أختها أو كذا، فإنه يعتق عليه فورا، لأنه لا يجوز أن يكون رحمك مملوكا لك. فهذه قاعدة شرعية: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم. باب من اعتق عبدا واشترط خدمته. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. يعني أن ذلك لا بأس به. نعم. باب من اعتق شركا له في عبد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة. هذا بخلاف من اعتق عبدا واشترط الولاء، فالخدمة غير الولاء، خدمة منفعة، فلا بأس الإنسان يقدم هذه المنفعة من قبل أن يعتق. لكن من اشترط الولاء فإن الولاء لمن أعتق، يعني أقصد لو بالنسبة لمن باعه، يعني لا لمن أعتقه، فمن أعتقه فالولاء له. لكن من باعه، من باعه وقال الولاء لي، فهذا لا يكون كما حصل في حديث بريرة. نعم. قال: باب من أعتق شركا له في عبد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شخصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، فهذه مسألة: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، فعبد بين رجلين، فمن أعتق نصيبه فإنه إن كان ذا مال ألزم بتعويض الآخر نصفه ويصبح العبد حرا. فنغلب جانب الحرية هنا، نغلب جانب الحرية هنا. طب إن لم يكن له مال، من أعتق إن لم يكن له مال، فإن الآخر يستسعى، العبد يستسعى فإن العبد يستدعى حتى يعتق نفسه، وإلا فهو عبد مبعض، فهو عبد مبعض. إذن نصيب الآخر لا يذهب عليه، نصيب الآخر هذا لا يذهب عليه، إما أن الذي أعتق نصفه يملك النصف الآخر وثمنه فإنه يعطيه لهذا، وإلا إذا ما ملكه فإنه يستدعى العبد حتى يسدد ما عليه. نعم. باب من أعتق عبدا وله مال. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة حاء قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا المضطرب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فأخبرني ما مالك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه. نعم. فهذا المال يكون له إلا أن يشترطه سيده، ومن اشترى عبدا يقول النبي في حديث الصحيحين قال من اشترى عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري، فالمال للسيد إلا إذا اشترط المبتاع اللي هو المشتري يقول هذا لي فأنا أشتريه بماله، فإن وافق السيد على ذلك فله. لكن بالنسبة للسيد يعني هم حديث النبي هنا هذا يدل على أن العبد ما يملك أبدا حتى ولو كان له مثلا مال خاص تصدق مثلا عليه أو كذا، فهل يكون لسيده مطلقا أو إذا اشترطه عليه سيده؟ لأن في الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له، وقال ابن لهيعة إلى أن يستثنيه السيد. طيب هل هذا هنا معناه ان العبد يقول له هات كده عندك فين انت يا فتى كتاب العتق الله يهديك يا اخي هات الشغلين ايه عندك قال ايه هو ده المفترض. نعم. قلت مال العبد له ظاهره ان للعبد مالا وهو مبني على ان اضافه المال للعبد حقيقه كما هو الراي الاضافي وللمولى حق المال وبه يقول مالك وللجمهور والجمهور على خلافه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى هذا ما دل على وجه النفس والاستقبال كنت لا يناسبه للاستثناء. وقال ظاهر اضافه المال الى العبد ليس باعتبار منه بل باعتبار اليد والضمير والضمير في قوله وقال العبد له اي لمن يعطي هو السيد. هو ظاهر حديث الصحيحين كده من اعتق عبدا من باع عبدا له مال العبد له مال. طيب فماله لسيد الا ان يشترطه المبتاع فدل هذا على ان المال للسيد اصلا. لكن له مال يكون السيد مثلا قد تركه يتصرف فيه مثلا او ادنى له فيه، لانه ما قال فماله له يعني العبد، قال فماله لسيد، وبهذا اعتمد من راى ان العبد لا يملك مطلقا. طيب وهذا الحديث الذي معنا وحديث ابن عمر من اعتق عبدا مرفوعا من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. فمال العبد له تعود على السيد، تعود على العبد، يعني واضح هنا أنها تعود على العبد. فما تخريج ذلك؟ وبعدين لو كان المال للعبد فما معنى إلى أن يشترط السيد ماله فيكون له؟ وهل إذا ملك العبد المال فهل للسيد أن يشترط ذلك له؟ لعله مثلا قاله إذا أردت أن أعتقك أو أن أبيعك فمالك لي مثلا. يعني هذه الحقيقة مسألة مشكلة، وإن طبعا على حسب الأقوال اللي سمعناها العلماء مختلفون فيها، هل له، هل يقول له مال أو ليس له مال؟ الجماهير على أنه ليس له مال ويكون المال للسيد، وبعضهم يرى أنه يكون له المال، لكن ما وجه الاشتراط؟ نعم. لكن هذا يشكل عليه إلا أن شرط السيد ماله فيكون له، يبقى يعود بقى إلى أن شرط السيد ماله فيكون له. على هذا التفسير طالما أن العبد ما يملك ها يبقى إلى أن شرط السيد ماله فيكون له، يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشتري. الذي يظهر من الحديثين أن العبد له مال الحقيقة، لأنه قال إيه حتى في حديث الصحيحين قال النبي فماله، قال فهو له إلا أن يشترطه المبتاع. قول النبي من باع عبدا له مال، هذه الأحاديث كلها متفقة عليه الآن، له مال. إذا قيل مجاز ما الداعي أصلا؟ كلمة مجاز هذه ما الداعي لها؟ ما الداعي التنصيص عليها؟ ما الداعي؟ إلا أن يكون له مال في يده يسمح به سيده يتصرف فيه من باب إحسان من باب كذا، لكن عند البيع يكون المال للسيد أصالة، لأنه لما أعطى هذا العبد حق التصرف فيه من باب الإحسان. إلا أن يشترط المبتاع يقول أنا بشتري خلاص مش مشكلة، الشرط عادي، حتى لو قال للسيد مثلا تنقص المال أو تبيعني بكذا أو كذا، هذا ما في إشكال، الاشتراط ما في مشكلة، لأنه وإن كان مال السيد إلا أنه إن تنازع عن شيء منه برضا لا بأس. إنما الأحاديث كلها حتى الأحاديث التي فيها أنه فمال العبد له، يعني للعبد نفسه، كل هذا دل على أن العبد له مال. هنا جميع الأحاديث من باع عبدا له مال فمال العبد له، إذا في مال للعبد. لكن السؤال هو هل مال العبد هذا الذي في يده مال العبد الذي في يده يملكه ويملك التصرف فيه ولا ما يملكه؟ فالظاهر أنه يملكه ويملك التصرف فيه، بدليل أنه إذا اشترطه المشتري، إذا اشترط المشتري فهو له، وإذا اشترطه السيد فهو له. لو لم يكن مالكا له حقيقة لما صح الاشتراط في ذلك شيء، لكن هو نعم هو ملك للسيد، لكن السيد تنازل عنه ليتصرف فيه كما يرى، كما يتصرف من باب الإحسان، من باب الإحسان. لكن السيد يقول لك لا أنا عندما أبيعه خلاص هات يا ابن المال اللي عندك، هات المال اللي عندك. فقال المشتري لا إلا بماله، إن وافقه ما في مشكلة، إن وافقه ما في إشكال. طيب وعند بيع عدم اشتراط المشتري فالعبد سيكون المال الذي خوله به سيده له موجود، لكن إن قال السيد تعال هات المال ما أبيعك إلا أن تعطيني المال، هات المال، هذا له، هذا له، هذا له. نعم نعم. الحديث كله قد تطبق على شيء واحد، ممكن نجمع على الحديث كله ان السيد هو الذي باع هو المتحكم في الكلام، محتمل احنا بنقوله، لكن لكن صحة اضافة المال للعبد هنا حقيقة ليس مجازا، يعني لو لم تكن حقيقة لما دخل ذلك في الاشتراط. نعم اللي هو ايه؟ صحيح ما في اشكال، ما في اشكال، ما هو هو المقصود هنا حتى في لفظ من اعتقد يعني من باع. نعم. اي نعم. لو قال يوم رجل اعتقد غلاما ولم يسمي ماله فالمال له، فأخبرني ما مالك. إيه نعم. طيب. باب عتق ولد الزنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال: نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. نعم. قال باب عتق ولد الزنا، وذكر في هذا الحديث الضعيف أن رسول الله سئل عن ولد الزنا فقال: نعلان أجاهد فيهما خير من أعتق ولد الزنا. ولد الزنا أصلا ليس مملوكا، ولد الزنا ليس مملوكا، ولو وقع ولد الزنا في أسر فصار مملوكا فلا مانع من عتقه، وما ذنب ولد الزنا؟ فالحديث ضعيف. نعم. قال: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة حاء قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة. طب لماذا يا أخوان؟ لأن البريرة هي إيه؟ أي نعم، أي نعم، لأنه لو أعتق أولا قالت قد تكون أنا ليس لي حاجة إيه؟ ليس لي حاجة فيك. نعم. أو يكون هذا من باب شرف الرجل، بين شرف الرجل أن الرجل أشرف، أو أن المرأة الرجل هو الذي يحصل نفع بعتقه من كسب ونفقة وغير ذلك وضرب في الأرض، بخلاف المرأة فإنها في بيتها. فلما كان جنس الرجل أفضل من جنس المرأة كان أيضا عتق الرجل أفضل من عتق المرأة. نعم. أي نعم. فين؟ يعني في الأجر. نعم. نعم. طيب هات اللقطة. قال إيه؟ قال إنه إيه في تملك العبد؟ قال إيه؟ تمام، كلام جميل، يعني هذا جمع طيب، يعني أقول النووي ده كلام جميل، ده كتب الأدلة أن العبد إذا ملكه السيد مالا ملكه، إذا ملك حقيقي، ثم إذا باعث المال للسيد إلى أن يشترطه الإنسان، يبقى هذا به الجمع بين الأحاديث. نعم.